حيادا هم حرم عن الحرام تعسفا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال لي الحق تبارك وتعالى ليلة ان اشري بي يا محمد. يا محمد اذا بات حاملي القرآن تبكي عليه ارضي وسماواتي وملائكتي. يا محمد الجنة تشتاق الى ثلاثة انت وصاحبيك ابو بكر وعمر وحامل القرآن. تهيا سوية اخوة الايمان والاسلام نعود الان واياكم مع خير الكلام واحلام ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئ ولية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بتعريف مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروتي. ندعو المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق وجزاه الله عنا وعن الاسلام خيرا فليتفضل فضيلته منا مشكورا. Thank you.

لسه فيها شوية عم الشيخ. Yeah.

وتولى عنهم وقرأ الله Yeah. ما ضرك بربك الكريم الذي خلق صفواتنا ونبدا بقى شيء كلا من تكلمون بالدين وإنا عليكم لحافظين وما هم عنها بغارين Yeah.